بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا أن الحاكم كان هو نفس البناء الوكلاء فهذا غير معقول من أن الحاكم يوزع موضوع الحكم أو يضيقه بالدليل المحكوم وذلك من شأن نفسه جاعل الحكم المراد توسيعه أو تضييقه ولا معنى لأن يوسع العقلاء ويضيق حكما مجهولا من قبل غيرهم وأن الحاكم الموسع والمضيق هو الشارع لإمضائه للسيرة. كان البحث حول إشكال رابعية الآيات الناهية عن العمل بالظن عن السيرة، فالمحقق النائني أجاب بأن السيرة تكون حاكمة على الآيات الناهية لأن السيرة تثبت أن الظن الحاصل من خبر الثقة علم باعتبارا، فهذا الظن ما دام علم اعتبارا يخرج من موضوع حرمة العمل بالظن. وسيد الشهيد استشكل على هذا الجواب بإشكالين. الإشكال الأول تقدم في الدرس السابق، واليوم ندرس الإشكال الثاني للسيد الشهيد على هذا الجواب. السيد الشهيد يقول السيرة حاكمة على الآيات الناهية عن العمل بالظن، نفس السيرة العقلائية حاكمة أو إمضاء الشارع للسيرة العقلائية حاكم على الآيات الناهية؟ فإن كانت السيرة حاكمة على الآيات الناهية هذا غير معقول، لأن معنى الحكومة بنظر الشيخ النائمي هو تصرف الدليل الحاكم في موضوع دليل المحكوم، يتصرف توسعة مثل الطواف بالبيت الصلاة، فهذا الدليل يوسع أقيم الصلاة فيعتبر الطواف صلاة، أو الدليل الحاكم يتصرف في موضوع دليل المحكوم تضييقا مثل لا ربا بين الوالد والولد، فهنا هذه المعاملة الربوية الحاصلة بين الوالد والولد تعتبر غير ربا، ليس بربا، فلذلك هذه المعاملة الربوية في عالم الاعتبار غير ربوية ومن ثم تخرج من الدليل المحكوم وهو الربا محرم. فما دام الحكومة عبارة عن تصرف الدليل الحاكم في موضوع الدليل المحكوم تضييقا أو توسعة، فالحكومة تقتضي أن يكون الدليل الحاكم من نفس الجاعل للحكم في دليل المحكوم، فلا يعقل أن يكون الحاكم غير الجاعل في دليل المحكوم. فهنا الآيات الناهية عن العمل بالظن من قبل الشارع، الشارع يعتبر الظن غير علم والنهي في الآيات الناهية نهي إرشادي إلى عدم الحجية. فالآن السيرة العقلائية تعتبر الظن الحاصل من خبر الثقة تعتبره علما ويتصرف في موضوع الدليل المحكوم اللي مفاد الدليل المحكوم من قبل الشارع فهذا غير محكوم. فلا بد يكون الجعل في دليل حاكم من نفس الجاعل في الجعل في دليل المحكوم. هذا اذا كانت السيرة بنفسها حاكمة على الايات النائمة. واما اذا كان مقصود الشيخ النائمي ان امضاء الشارع لهذه السيرة حاكم على الايات الناهية. فالان نحن نسأل اما نحرز الامضاء نحرز الامضاء من قبل الشارع لهذه السيرة او لا. فاذا احرزنا امضاء الشارع لهذه السيرة وبنظر الشارع صار الظن الحاصل من خبر الثقة علما فهنا هذا الامضاء باي صيغة كانت تكون السيرة مقدمة على الايات النهي سواء بصيغة اللي يقولها الشيخ النائم بأن البن الحاصل من خبر الثقة يعتبر علما ومن ثم هذا الإنباء يكون حاكما على الآيات الناهية أو بصيغة أخرى صيغة الشيخ الأخن المنجزية والمعزرية فهذا الخبر الثقة يعتبر منجزا ومعذرا فلذلك يتقدم على الآيات الناهية أو بصيغة الشيخ الأنصاري جعل الحكم المماثل فالرد حينئذ لا ينحصر بكلام الشيخ النائمي أن إمضاء السيرة يكون حاكما على الآيات الناهية لا هذا الإمضاء يتقدم على الآيات الناهية إما من جهة الحكومة وإما من جهة التخصيص يخصص هذا الإمضاء للسيرة لآيات النهي. وأما إذا ما أحرزنا الإمضاء وهذا هو الفرض الصحيح أنه نحن نشك أن هذه السيرة ممضى أم لا لأن نحتمل أن تكون الآيات النهي جنوب رابعة مع هذا الاحتمال لا يمكن احراز الامضاء لان الامضاء مترتب على عدم الردع فما دام هناك احتمال الردع موجود فلا يمكن احراز والقطع بالامضاء فلذلك كيف يكون حاكما لان الحكومة متوقف على ان يكون حاكم ثابت بعد ثبوت الحاكم فالإمضاء يكون حاكما على الآيات الناهية. حتى الآن احنا ما أحرزنا ما أثبتنا الإمضاء بسبب احتمال رادعية الآيات الناهية والإمضاء مترتب ومعلق على عدم الردع فهنا عدم الردع غير محرز فكيف نحرز الإمضاء ما دام لا نحرز الإمضاء أصلا الحاكم مشكوك الحكومة فرع ثبوت الحاكم لذلك هذا الكلام من الشيخ النائم غير صحيح فنأتي إلى الجواب الآخر عن إشكال رادعية الآيات الناهية وهو الجواب الأخم مسلمية عدم الرادع والإمضاء مسلم ما دام احتملنا احتملنا ان الايات الناهية تكون راجعة، وهذا الاحتمال وين؟ في السيرة العقلائية مو في السيرة المتشرعة. فالاشكال في الراجعيين، هذا الاشكال يأتي فقط بالنسبة للسيرة العقلائية، اما بالنسبة للسيرة المتشرعة هذا الاشكال ما يأتي كما قلنا في الدرس السابق. مع هذا الاحتمال فلا يحرز الامضاء، لان امضاء الشارع معلق على عدم الرد، لابد ان لا يكون ان لا تكون هذه السيرة مردوعة حتى نكتشف امضاء الشارع وموافقة الشارع. فما دام الرد مشكوك فالامضاء غير محرز، فمع ثبوت الامضاء كيف يكون حاكما على الايات الناهية؟ هذا رد السيد الشهيد على كلام المحقق الناهي. ثانيا ان الحاكم ان كان هو نفس البناء العقلائي فهذا غير معقول، لان الحاكم يوزع موضوع الحكم في مثل الطواف بالبيت صلاة، او يضيقه في الدليل المحفوظ في مثل لا ريبة بين الوالد والولد، وذلك من شأن نفس جاعل الحكم المراد توسيعه او تضييقه، ولا معنى لان يوسع العقلاء او يضيق حكما مجعولا من قبل غير العقلاء وهو الشارع. وان كان الحاكم الموسع والمضيق هو الشارع بامضائه للسيرة، فهذا يعني انه لا بد اننا من العلم بالامضاء واحراز الامضاء لكي نحرز الحاكم وهو الامضاء. والكلام في انه كيف يمكن احراز الامضاء مع وجود النواهي المذكوره الداله على عدم الرجيه، واما اذا احرزنا الامضاء فلا يتوقف تقديم السيره على الايات الناهيه على كلام الشيخ الناهي وهو الحاكميه، سواء كان من باب الحاكميه او من باب التخصيص. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفايه رحمه الله من ان الردع عن السيرة بتلك العمومات النانية غير معقول، لانه دور الاخر غالبا لما يذكر محظور في شيء من الاشياء يتمسك بالدور، كثيرا ما يتمسك بالدور. فهنا الاخر يرد على اشكال رادعية الايات الناهية عن السيرة العقلائية بان هذه الرادعية تستلزم الدور، وما دام الدور محال فما يستلزم المحال محال، فالرادعية محال. هلا بيان الدور قبل ان نذكر بيان الدور لابد ان نذكر النقطة حول مقيدية السيرة العقلائية للآيات الناهية. تكون مقيدة هذه السيرة العقلائية، هذه المقيدية يتوقف على ان تكون السيرة حجة، الحجة تقيد الحجة في مثل اعتد رقبة، هذا الدليل المطلق، وفي دليل اخر لا تعتق الرقبة الكافرة، فهذا الدليل الثاني يكون مقيدا للدليل الاول. هذا التقييد يتوقف على ان يكون الدليل الثاني حجة، فالتقييد للدليل الثاني من الدليل الثاني للدليل الاول، هذا التقييد يتوقف على حجيته. هنا كذلك السيرة العقلائية القائمة بالاعتماد على خبر الثقة، يعني على الظن الحاصل من خبر الثقة، هذه السيرة لابد ان تكون حجة حتى تكون مقيدة للآيات الناهية. متى تكون السيرة حجة؟ عندما يكون هناك إمضاء، والإمضاء للسيرة العقلائية متوقف على عدم الرد. فإذا أحرزنا عدم الرد ومن ثم يحرز الإمضاء تكون السيرة حجة. ما دام حجة تكون مقيدة للآيات الناهية. هاي النقطة اللي لازم أن نلتفت إليها حتى نفهم هذا الدور اللي يدعيه الأخ على فرض رادعية الآيات الناهية. الأخ يقول رادعية الآيات الناهية تتوقف على حجية الآيات الناهية في الإطلاق. شو معنى حجية الإطلاق؟ الآيات الناهية ظاهرة في الإطلاق، في مثل ما لا تقف ما ليس لك به علم. هذا حرمة الاعتماد على غير العلم، هذا الحرمة ظاهرة في الإطلاق، يشمل بإطلاقه كل ظن، ومن جملة الظنون الظن الحاصل من خبر الكفر. فرادعية هذه الآيات عن العمل بالظن بخبر الثقة، هذه الرادعية متوقف على حجية ظهور هذه الآيات في الإطلاق. ظهور في الإطلاق عرفنا أن هذه الآيات تدل على حرمة العمل بكل ظن، ومن جملة الظنون الظن الحاصل من خبر الثقة. هذا الظهور في الإطلاق لا بد أن يكون حجة. حجة شنو معنى الحجية في الدلالة والظهور؟ الحجية يعني يعين المراد الجدي بهذا الظهور، يتعين بالظهور في الإطلاق أن المراد الجدي للمولى هو حرمة العمل بالظن مطلقة، سواء كان الظن حاصلا من خبر الثقة أو من أشياء أخرى. هذا معنى الحجية. لهذا الإطلاق نعين المراد الجدي. فما دام المراد الجدي هو حرمة العمل بالظن مطلقة ولو كان الظن حاصلا من خبر الثقة، فتكون الآيات الناهية رادعة عن السيرة. السيرة دي الاعتماد على الظن الحاصل على من خبر الثقة. فالرادعي رادعية الآيات الناهية تتوقف على حجية الآيات الناهية في الإطلاق. وبعد، حجية الآيات الناهية في الإطلاق تتوقف على عدم مقيدية السيرة. النقطة اللي احنا ذكرنا قبل قليل ان السيرة تكون مقيدة عندما تكون السيرة حجة. حجة يعني شنو؟ يعني كاشف عن حكم المولى، كاشف عن حكم المولى بحجية خبر الثقة. متى تكشف السيرة؟ عندما تكون السيرة منضاد، والإمضاء في السيرة متوقف على عدم الرد. صحيح؟ هاي النقطة اللي ذكرنا قبل قليل، الآن نستفيد من هذه النقطة ببيان التوقف. حجية الآيات الناهية في الظهور متوقف على عدم مقيدية السيرة، لأن السيرة إذا كانت مقيدة الظهور في الإطلاق ليس بحجة. يعني ما نكتشف المراد الجدي أنه حرمة مطلق الظهر. اذا كانت السيرة مقيدة. مقيدة يعني شنو؟ السيرة تخرج الظن الحاصل من خبر الثقة تخرجه من الآيات الناهية. إذا أخرجت السيرة الظن الحاصل من خبر الثقة من الآيات الناهية، فظهور الآيات الناهية في الإطلاق ليس بحجة. يعني ما نكتشف المراد الجدي أنه العمل بكل ظن حرام، هذا لا نكتشف. هذا معناه أن الظهور بالإطلاق تسقط عن الحجية إذا كانت السيرة مقيدة. فلذلك حجية الإطلاق في الآيات الناهية تتوقف على عدم مقيدية السيرة. السيرة لا تكون مقيدة، وعندما تكون مقيدة إذا كان هناك إمضاء وعدم الرد. والآن عدم المقيدية يتوقف على الرادعية، رادعية الآيات. شلون يتوقف هذا عدم مقيدية السيرة على الرادعية؟ لأن هذا الإمضاء نحن نحرزه بعدم الردع، فإذا كان هناك ردع يقينا هذا الإنباء منتفي، ومن ثم لا يكون، لا تكون السيرة مقيدة. فعدم ما دام المقيدية متوقف على الإنباء فلا بد أن ننزل الإنباء حتى لا تكون السيرة مقيدة. دقق في هذه النقطة. السيرة الممضاة مقيدة فلا بد أن ننفي الإنباء حتى نثبت أن السيرة غير مقيدة. من وين نثبت أن الإنباء منفي، ومن ثم نثبت عدم مقيدية السيرة؟ من الرادعية. الآيات الناهية الرادعة، ولذلك الإنضاء منفي. ما دام الإنضاء منفي فالسيرة غير مقيدة، فعدم مقيدية السيرة يتوقف على الرادعية، وهذا صار دور، لأن الرادعية تتوقف على حجية الآيات الناهية في الإطلاق، وهذه الحجية تتوقف على عدم المقيدية، وعدم المقيدية تتوقف على الرادعية، لأن هذا آيات الناهية إذا كانت رادعة فالإمضاء منفي يقينا فلا تكون السيرة مقيدة، فعدم المقيدية يتوقف على الرادعية. هذا هو الدور، رادعية بواسطتين تتوقف على نفسها، رادعية تتوقف على الحجية، والحجية تتوقف على عدم مقيدية للسيرة، وعدم المقيدية لأن هذا العدم من وين نشأ؟ من نفي الإمضاء. أي نفي الإمضاء من وين يجي؟ من الرادعية. فعدم المقيدية صار متوقفا على الرادعية. هذا الدور اللي ذكره الأخون من فرض رادعية الآيات الناهية عن السيرة العقلائية. لكن جواب هذا الكلام كثير واضح، ممكن ما نصل إلى جواب الأخون، الرد على الأخون، فلذلك نخلي الرد في الدرس اللاحق. الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الردع عن السيرة بتلك العمومات الناهية غير معقول، لأن هذا الردع دور، وبيان الدور أن الردع بالعمومات عن السيرة يتوقف على حجية تلك العمومات بالعموم والإطلاق، وهذه الحجية تتوقف على عدم وجود مخصص للعمومات، مخصص هنا اي تعبير مو اصطلاح، لازم يقول عدمي وجودي مقيدي، لان اي حجية الظهور في الاطلاق، لان الايات ما عندها ادوات عموم. انت مثلا لا تقفوا ما ليس لك به علم، ما عنده ادوات عموم حتى نفرض السيره مخصص، لا مقيد. المهم ممكن الشهيد الشهيد زيد الشهيد ما حكى بالاصطلاح الاصولي، خاص عام، ومو انه بادوات العموم حتى يصير عاما، بل اطلاقه تفيد. وهذه الحجيه تتوقف على عدم وجود مخصص للعمومات، يعني عدم وجود المقيد، وعدم وجود مخصص يتوقف على كون الآيات رادعة عن السيرة، لأن مقيدية السيرة، هذه المقيدية بالإنظام، والإنظام متوقف على عدم الرد، فلا بد أن ننفي الإنظام حتى لا تكون السيرة شنو مخصصة ومقيدة. ونفي الإمضاء بماذا؟ بالرد. لذلك عدم مخصصية أو عدم مقيدية السيرة يتوقف على الرد، فهذا هو الدور، وإلا لكانت مخصصة بالسيرة ولسقطت حجية الآيات في العموم. والجواب على ذلك أن توقف الردع بالعمومات إن شاء الله في الدرس اللاحق، صلى الله عليه وسلم وآله وسلم.